أما سؤال الأخت أم إبراهيم فهو سؤال طويل، لكن خلاصته أنه إذا انقضت أيام العادة المنضبطة فإن ما بعده يعتبر استحاضة، وكونها تقول أن هنالك صفرة وقدرة تستمر معها فلا تعتبر الصفرة والقدرة بعد الحيض لا عبرة بها، لا، وإن استمر معها نزول مثل هذه الإفرازات أو استمر معها الدم بعد عادتها المنضبطة فإنها تعتبر مستحاضة، فتتوضأ إذا دخل وقت الصلاة وتصلي ولا شيء عليها، والله أعلم.